ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم